ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة ثم خلقنا النطفة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. خلقا بعد تكامل هذه الأطوار يصير إنسانا إنسان مزود بالسمع والبصر. يعني أول كان في هذه الأطوار يعني ليس فيه خصائص الإنسان، لكنه بعد مروره بهذه الأطوار يقول ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. يعني صار بشر، صار إنسانا بشرا. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء، تصوير. ثم بعد ذلك الموت، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. متى الموت؟ هذا أمر مطوي، ما قد كتب في قد كتب الأجل يوم جاء الملك لنفخ الروح في الجنين، يؤمر بكتب بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه. لكن الموت لابد من الموت. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، لكن متى، في أي مرحلة، هذا أمر مطوي. يموت الجنين في بطن أمه ويموت بعد ولادته. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. أخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. الله يقول تعالى ثم انشانا من بعدهم، اي من بعد قوم نوح، اخذ سلطان جميع الناس وغلقوا الا اصحاب السبيل، فانشا الله جيلا جديدا وهم من ذرية نوح كما تقدم، وجعلنا ذريتهم الباقين، فأنشأ الله هذا القرن من ذرية نوح. من أولاد نوح يقول المؤرخون أنهم ثلاثة، حام وسام ويافث، ثلاثة نوح، وهذا تعرفه بعيد. الله أعلم. هذه الأمم قيل يا نعبد بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم تملك. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. والقرن يطلق على الجماعة الدين. قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أرسل إلى قوم نوح عليه السلام، وهو يرسل إلى كل قوم رسولا منه. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وهذا الجيل المذكور في هذه الآية